جرت الفعاليات للتهنئة بانتخاب الماريشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري في كل من حي محافظة هيروشيما وحي محافظة كيوتو للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان يومي 19 و20 من الشهر الحالي. حضرها كوادر الحيتين والكوريون المقيمون في اليابان. نوه فيها المقرر والمتكلمون بأن انتخاب الماريشال المحترم رئيسا لحزب الأمل الكوري يعد حدثا سارا كبيرا بالغ الأهمية، يأتي بالتاريخ الجديد للنصر العظيم أمام حركة الكوريين المقيمين في اليابان، وأكدوا أن مستقبل الحركة مشرق أيما اشتاق مع تقدم قضية زوتي، كما أن توحيد الوطن أسمى أمنيات الأمة أيضا سيتحقق حتما لوجود المارشال المحترم. تليت فيها رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم، وسبق ذلك أن جرت الفعاليات الاحتفالية في حي محافظة سايداما لمنظمة تشونغيون يوم 12 منه.